هذه المشاهد المنكرة والأعمال المحرمة لا على وجه الإنكار وإنما على وجه المشاركة، فهذه كلها مفاسد عظيمة تترتب على شهود هذه المنكرات والمحرمات والمشاركة ولو في صورة العمل الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من شرك المحبة ما يكون شركا أصغر؟ شرك المحبة هو تسوية غير الله سبحانه وتعالى في الحب الذي هو حب العبودية والذل والخضوع، وهذا لا يكون إلا شركا أكبر ناقل من ملة الإسلام. فمن أحب مع الله غيره، من أحب مع الله غيره حب ذل وخضوع وانكسار وسوى غير الله بالله في هذه المحبة، فقد أشرك بالله شركا أكبر ناقل من ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل معنى قول لا إله إلا الله أن من قالها وجبت له الجنة بغض النظر عن عمله؟ لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لا بد فيها من علم وصدق وعمل، لا بد فيها من علم وصدق وعمل. وبالعلم يكون مجانبا طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يكون مجانبا لطريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق يكون مجانبا لطريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فلا إله إلا الله لا بد فيها من العلم والصدق والعمل، لا بد فيها من العلم والصدق والعمل ليجانب بذلك طرائق أهل الباطل وسبل أهل الضلال. لهذه الكلمة لها شروط لا تكون نافعة إلا بها، لها شروط لا تكون نافعة إلا بها، وباستقراء أهل العلم لأدلة الكتاب والسنة تبين أن لهذه الكلمة العظيمة شروطا سبعة لا بد منها، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. فلا بد منها حتى يكون العبد من أهل هذه الكلمة حقا وصدقا. والشاهد من هذه الشروط للسؤال الانقياد، لا بد أن يكون منقادا مذعنا خاضعا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أحسن طبع الكتاب. كتابة تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله تعالى طبع طبعات عديدة من يعني الطبعات المتداولة، هذه الطبعة التي بتحقيق الشيخ علي محمد العمران اعتنى فيها بمقابلتها على نسخ وحققها تحقيقا جيدا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. بعض الحجاج يسأل: ذهبت إلى جدة بعد الحج وقبل طواف الوداع رجعت إلى مكة من أجل السفر. إذا كان استكمل أعمال حجه وبقي عليه طواف الوداع وذهب إلى جدة لحاجة له في جدة ورجع إلى مكة، لا يفيده هذا الرجوع، لأنه يكون بهذا قد غادر مكة دون أن يودع، قد غادر مكة دون أن يودع، وقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، بمعنى أن إذا انتهت أعمال الحج قبل أن يغادر مكة لأي سفر ولأي مصلحة ولأي غرض يودع البيت بسبعة أشواط ثم يغادر. فصاحب هذا السؤال ترك بهذه المغادرة لمكة قبل أن يودع طواف الوداع، ورجوعه إلى مكة